وارزقنا آمين ومن تبعهم بإحسان. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا يا كريم بنور الفهم، وافتح علينا يا فتاح بمعرفة الحلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل ويسر لنا أبواب فضلك. ننشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم انشر رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم أعيننا بتوفيق وقوة من عندك يا رب العالمين. اللهم لا تعقنا عن العلم بعائق، ولا تمنعنا عنه بما نحفظ عليه العلم إلى وقت الحاجة إليه، ونسألك القبول. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره الجامع لأحكام القرآن عند قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم. منها يقرأنا معك تعالى وينو خلاص ما بيجي خلاص نعطي اقرأ تفضلي. قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. فيه 21 نسخة. يعني في قوله تعالى الأولى قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، أي نكاح أمهاتكم ونكاح بناتكم. فذكر الله تعالى في هذه الآية ما يحل من النساء وما يحرم، كما ذكر يعني قال فذكر الله تعالى في هذه الآية ما يحل. أين ذكر ما يحل في الآية كلها؟ يعني أنه ما يحل بالآية الثانية والمحصنة بعد ما أحل لكم ما وراء ذلك. لا هو جاب مو آية واحدة، آية واحدة. يعني هون ما في ما وحلائل وكلياته كل المحرمات. يعني فقوله يعني موجود بالآية الثانية، فذكر الله تعالى في هذه الآية ما يحل. ذكر ما يحل مو ظاهر، يعني لكن إذا طالما المحرمات معدودات معنى ذلك الحلائل ما إلى حد. كل شيء خذ كل شيء، بس هي وهي فكلا منها حيث شئتما، قل الجنة ولا تقرب هذه الشجرة. هنا فكلا أحل لهم وحرم عليهم بالصراحة، ما هون حرم علينا سبحانه وتعالى. ما ذكر بهي الآية ما في، لأنه عم يقول ذكر الله تعالى في هذه الآية ما يحل، يعني بالمفهوم المخالف. يعني طالما عددنا المحرمات كأنه ذكر الحال اللواتي تحل. نعم، يعني هذا أنه ذكر ما ذكر، لكن هذا يسموه يعني بقوة ذكر كأنه ذكر. يعني بقول لك قدم لعن روح على اليمين، يعني كأني قلت لك لا تروح على اليسار، قلت لك روح على اليمين، قلت لك يعني ما قلت لك. هذا بقوة إلتن لك يعني. نعم. فذكر الله تعالى يعني شيخ الله يرضى عنه عالم كبير كأنه عم يعلمنا أنه لو لم يذكر كأنه ذكر يعني. نعم. فذكر الله تعالى في هذه الآية ما يحل من النساء وما يحرم. نعم. كما ذكر تحريم حليلة الأرض. تقدناك يا شيخ محمود الله يبارك فيك. نعم. نعم شيخ. حرم الله سبعا من النسب وستا من رضاع وصهر. نعم. وألحقت الستة المتواترة السنة وألحقت السنة المتواترة سابعة سابعة. نعم. وذلك الجمع بين المرأة وعمتها ونص عليه الإجماع أنه سابعة بين المرأة وعمتها ونص عليه الإجماع أن الرب قال وأن تجمعوا بين الأختين، ما قال بين العمة وبنت أخيها، يعني بين المرأة وعمتها. إما ذكر ليش ما ذكر سبحانه وتعالى أني هذا بشوف هذا نص على أنه لا نستغني عن السنة، القرآن لا يستغنى عن السنة. وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه، يعني ما نزل إليه. إذا بدنا نستغني عن السنة طيب كيف تعملون بهذه الآية؟ كيف تعملون يا من تدعون أنكم قرآنيون أو الأحرى؟ والله هم لا قرآنيون أبدا، هم يحاربون القرآن من وراء ستار من تحت الكواليس كما يقولون بخبث. يعني ربي سبحانه وتعالى لا يضل ربي ولا ينسى، ليش ما ذكر سبحانه وهو في يعني في سياق عد المحارم؟ قال وأن تجمعوا بين الأختين حتى لجئنا سبحانه وتعالى لهذه لرسوله حتى يصدق رسوله، أوتيت القرآن ومثل القرآن صلى الله عليه وسلم، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. ربي أعطاه سبحانه وتعالى القرآن وعلم القرآن. نعم. نعم سيدي. وثبتت الرواية عن ابن عباس قال حرم من النسب سبع ومن الصهر سبع وتلا هذه الآية. فقال عمرو بن سالم مولى الأنصار مثل ذلك، وقال السابعة قوله تعالى والمحصنات. فالسبع المحرمات من النسب الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت. نعم. والسبع المحرمات بالصهر والرضاع الأمهات من الرضاعة والأخوات من الرضاعة وأمهات النساء والربائب وحلائل الأبناء والجمع بين الأختين. والسابعة ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم. قال الطحاوي وكل هذا من المحكم المتفق عليه، وغير جائز نكاح واحدة منهن بإجماع إلا أمهات النساء اللواتي لم يدخل بهن أزواجهن. فإن جمهور السلف ذهبوا إلى أن الأمة تحرم بالعقد على الابنة، على الابنة، على بنته، يعني واحد خطب واحدة وعقدوا وما صار اتفاق طلقة. هي بشوف أمها طول عمره حرم أبدي مو أنه حرام، أي حماته. نعم. الربيبة بنت يعني سموها آروط أو آروطة، بنت مرته، لكن التي دخلتم بهن. تسعى في الميدان يقول شو آروطة، في واحد بعادي كل ما العمش كأني آروطه، يعني هذا مثل عدو. تجي أمه زوجته، أمه بيجي لعند أمه، شو جابك أنت؟ دائما الواحد بيتردد على أمه، إيه دائما حاطه بالحسبة، ما بيحبه، أروطه يعني. أبو كبير الهذلي تزوج أمه لتأبط شرا، اسمه تأبط شرا، يعني ولد مثل ما بيقول هو شاب، يعني بيقول للشر اشتر. دخل مرة متأبط حية حاطته تحت كتفه، فسمي تأبط الشر. وهو لسه صغير يعني يافع، يعني 16-17 سنة عن عمره، يا دوبه حتى أقل من هيك لما تزوجها. فيدخل عليها أبو كبير الهذلي، يجي هو هذا يعني طلع فيه بعيونه، يخاف منه أبو كبير، قال له شو هذا؟ قال له ما في شيء. يفوت يطلع، كل ما يفوت يطلع عليه هيك تطلعت وسود، يعني خوف زوج أمي. زوج أمي الله قال لي عليكم السلام. هذا هو انت شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله. فقال لا أنا ما أستطيع أن أبقى، وهذا الغلام موجود ولا أخاف منه. قالت له شوف النسوة، سبحان الله، المرأة زوجة مقدم بكل الأحوال. قالت له خذوا صرفوا، شوف آيست عن ابنها كرمال زوجة. أخذوا مسافر هو وياه، فوصل أخذ مسافر فيه عن جماعة أبوه وأبوهم قوم، يعني في عيدة أعداء معروفين العرب بالثار. قال له وعمل له يعني حيلة بده يقتلوا فيه، قال له اذهب فينا إذا هذا الحي من العرب، ائتي لنا بطعام. طبعا الطعام ما بيجوا. أهلا، حول يا ولد، منين كذا دغري تعرفوا. يكون هذا ثأر اجى لعندهم، يعني طبعا ممكن يكرموه بعدين، يعني كيف عادات ما فصل عن مظبوط. فزوا بدن يقتلوا، قتلوا 2-3 منهم وجاب أكل، قالوا خود كود سمع. أكلوا ما زبطت معه يا أبو كبير، رد أخذوا لجماعة تانية كمان أعداء أبوه، كمان قال له روح، راح كمان قالوا هن من إياه وقتل منهم ورجع وجاب أكل وجاب. لا ما بتزبط معه، شو هذا الزلمة فمشي هو وياه قال له يلا نرقد ننام يعني. فناموا بده ينام وهو يقتله هو منايم يعني يغدر فيه. بقى بده يتأكد انه نام قال حذفه بحصى قال فنهض كالأسد هيك وثب عمل هيك ما فعل هذا قال لا أدري نام ورد رد نام فوق حصى بده يشوفه ما نام وإذ به ينهض قال من فعل هذا قال لي طلع فيه قال له والله عرفت عرفه يعني قال لي والله لئن عدت إليها لأقتلنك سمعت بقى لا يعني لا يغمز جانبه ولا يبقى قوله بالشنام رجع فيه ويقول ولقد سريت على الظلام بمقشم جلد على الأهوال غير مهبل مقشم الذي يعني لا ينثني عن مقصده يعني زلمة مثل ما بيقولوا فهذا تأبط شرا فأنا ليش قلت الربيبة كرمالك من عندك هذا أبوليت من الأروط فهذا أروط نعم يا الله سيد ولا تحرم ابنة إلا بالدخول بالأم يا سيد لهذا ولا تحرم الابنة الابنة أما الأم تحرم يعني قال العقد على البنات يحرم الأمهات والدخول في الأمهات يحرم البنات قاعدة نعم وبهذا قول جميع أئمة الفتوى بالأنصار نعم وقالت طائفة من السلف الأم والربيبة سواء لا تحرم منهما واحدة إلا بالدخول بالأخرى يعني بخرموا القاعدة نعم. قالوا ومعنى قوله تعالى وأمهات نسائكم أي اللاتي دخلتم بهن وربائلكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن وزعموا أن شرط الدخول راجع إلى الأمهات والربائب جميعا أن أمهات نسائكم ما فيها شيء ما فيها قيد أما الربائب هن اللواتي قيدن بذلك بالدخول لذلك قال وزعموا نعم أن شرط الدخول راجع إلى الأمة والربائب جميعا طيب رواه اختلاس العلي بن أبي طالب رضي الله عنه وروي عن عباس وجابر وزيد بن ثابت وهو قول ابن الزبير ومجاهد قال مجاهد الدخول مراد في النازلتين هل أقول رواه خلاس وزعموا يعني ألا زعموا بمعنى قالوا إننا نحن نجعله أن شرط الدخول راجع للجميع روى هذا الكلام خلاس يعني لذلك السلف معنى يعني السلف صالح يعني الثقات يعني رواه خلاس عن علي بن أبي طالب نعم نعم وقول الجمهور مخالف لهذا نعم وعليه حكم والفتية وقد شدد أهل العراق فيه حتى قالوا لو وطئها بزنا أو قبلها أو لمسها بشهوة حرمت عليه ابنتها حتى قالوا لو وطئها بزنا أو قبلها يعني أو لمسها بشهوة حرمت عليه ابنتها يعني هذا في اللاتي دخلتم بهن نعم يعني الفتية لابد من الدخول فهل استدرك على هذا؟ قال وقد شدد أهل العراق فيه حتى قالوا، يعني أهل العراق السادة الحنفية، حتى قالوا لو وطئها بزينا أو قبلها أو لمسها بشهوة حرمت عليه ابنتها، يعني للأم. نعم. يسيرنا بالنسبة للأم إذا عقد عليها ولم يدخل بها وطلق يستطيع تزوج من ابنتها، لم يدخل بالأم. نعم. يستطيع. نعم. لو وطئها بزينا الأم قبلها لمسها حرمت عليه ابنتها. الرب قال اللاتي دخلتم بهن. نعم. وعندنا وعند الشافعي إنما تحرم بالنكاح الصحيح، والحرام لا يحرم الحلال على ما يأتي. وحديث خلاس عن علي لا تقوم به حجة ولا تصح روايته عند أهل العلم بالحديث، والصحيح عنه مثل قول الجماعة. قال ابن جريج قلت لعطاء الرجل ينكح المرأة ثم لا يراها ولا يجامعها حتى يطلقها أو تحل له أمها قال لا هي مرسلة، دخل بها أم لم يدخل؟ فقلت له أكان ابن عباس يقرأ وأمهات نسائكم اللاتي دخلتم بهن؟ قال لا لا. نعم. قال الرجل ينكح المرأة ثم لا يراها ولا يجامعها حتى يطلقها أو تحل له أو تحل له أمها قال لا هي مرسلة، دخل بها أو لم تدخل. هي مرسلة يعني الآية، يعني ما في قيد، حرمت. فقلت له أكان ابن عباس يقرأ وأمهات نسائكم اللاتي دخلتم بهن؟ قال لا لا. منين هذا الكلام؟ إيه هيك الحكم. نعم نعم. وروى سعيد عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس في قوله تعالى وأمهات نسائكم قال هي ملحمة لا تحل بالعقد على الابن. نعم. لا لا هذا لا يقرأ، لا يقرأ، ما في يعني هيك. وأمهات نسائكم وربائبكم في هيك شيء؟ قال له ما في. نعم. وكذلك روى مالك الدين موطئه عن زيد بن ثابت وفيه قال زيد لا الأم مبهمة ليس فيها شرط وإنما الشرط في الرغائب. بس هذا يعني مبهمة ما فيها قيد يعني. نعم. قال ابن المنذر وهذا هو الصحيح، يعني هل عم يردقوا للعراقيين بهذا؟ نعم نعم. لدخول جميع أمهات النساء في قوله تعالى وأمهات نسائكم. نعم. ويؤيد هذا القول من جهة الإعراب أن الخبرين إذا اختلفا في العامل لم يكن نعتهما واحدا. نعم. فلا يجوز عند النحويين مررت بنسائك وهربت من نساء زيد الظريفات، على أن تكون الظريفات نعتا لنسائك ونساء زيد. ما بصير. نعم. فكذلك الآية لا يجوز أن يكون ليس اختلفا في العامل. وين العامل هون؟ مررت وهربت، هذا بقى القيد للثاني لا يكون قيد للأول. نعم. لأن الخبرين مختلفان. نعم. ولكنه يجوز على معنى أعني يعني أقول يعني أعني كذا عندها بدأ تكون ذكرتون يعني. نعم. وأنشد الخليل وسيبوي يعني بيقول لما نقول أعني يعني مررت مثل ما قال بنسائك وهربت من نساء زيت الظريفات نساءك يعني أعني نساءك يعني يكون نص عليه. نعم. نعم. وأنشد الخليل وسيبوي إن بها أكتل أو زراما أو رزاما أو رزاما أو رزاما وير بني ينفقاني ينفقاني ها وير بني يعني للصين بمعنى أعني بمعنى أعني. نعم. إن بها أكتل أو رزاما خويري زيني يعني جعل الأكتل والرزام خويري بيني مخربين يعني تصغير المخرب يعني خويري. طيب إيه هو يعني أراد ليش قال اثنين نص عليهم أكتل ورزام خويري بيني. أما خويري لو أر رزاما خارب أو خويري ينفق الهامة عندها ما بيدخل الأكتل ينقفان الهامة نقف مثل ما بيقولوا المهم يعني هذا. فهو نص على اثنين بالآية ما في نص. نعم نعم. يكسران بيقولوا نقف ونقفك يعني نعم أو نقر. نعم. قفت رأسه أي كسرته كسرته ما في أي. نعم نعم سيد. وقد جاء صريحا من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نكح الرجل المرأة فلا يحل له أن يتزوج أمها دخل بالبنت أو لم يدخل، وإذا تزوج الأم فلم يدخل بها ثم طلقها فإن شاء تزوج البنت. نعم. الثانية. نعم. وإذا تقرر هذا وثبت فليعلم أن التحريم ليس صفة للأعيان، والأعيان ليست موردا للتحليل والتحريم ولا مصدرا، وإنما يتعلق التكليف بالأمر والنهي بأفعال المكلفين من حركة وسكون. لكن الأعيان لما كانت موردا للأفعال أضيف الأمر والنهي والحكم إليها. يعني شو بريد بهذا الحكي؟ حرمت عليكم أمهاتكم. العين شون حرمت علي أمها أمي يعني. العين لا يتعلق فيها حكم. شو قال؟ ليس مورد للتحليل والتحريم وليست مصدرا للتحليل ولا التحريم. يعني بريد يقول يعني حرمت عليكم نكاح أو نكاح أمهاتكم، هذا يعني مو متعلق في شيء مضاف له، لكن مثل ما قال لما كانت الأعيان مورد للأفعال أضيف الأمر والنهي والحكم إليها إلى الأعيان وعلق بها مجازا على معنى الكناية بالمحل عن الفعل الذي يحل به. هذا يعني باللغة موجود كتير يعني مثل ما بيقول له أنت بعيني أنت كذا. شو بعيني يعني؟ هذا عشان يقول إنه في تقدير يعني حرمت عليكم يعني أن تنكحوا أمهاتكم، أن تنكحوا يعني بهذا المصدر. صلنا نص ساعة الله يعطيك العافية. إن شاء الله هيك يومين نزول إن شاء الله بعراك يا رب. الله يجزاك أحسن ما أنت نعطل الدرس. الحمد لله استطيع، لكن إذا رصيت على حالي برجع بصير متألم. هو الأصلي صلي إن شاء الله عرضي إن شاء الله.